نعم، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، قال: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وتعلمون أن هناك نصوص كثيرة جاءت في فضل هذا الشهر، وهذه النصوص التي جاءت في فضل هذا الشهر ممكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الفضل أو من حيث الدلالة على فضل هذا الشهر. القسم الأول النصوص التي جاءت في تفضيل الصيام لذاته، النصوص التي جاءت في تفضيل الصيام لذاته. والقسم الثاني النصوص التي جاءت في تفضيل شهر رمضان. أولا النصوص التي جاءت في فضل الصوم لذاته مطلقا سواء كان فريضة أم نافلة. القسم الثاني النصوص التي جاءت في فضل شهر رمضان. القسم الثالث النصوص التي جاءت في تفضيل الأعمال أو تفضيل بعض الأعمال التي تؤدى في شهر الصيام، وهذا كما تعلمون يدل كما سوف يأتي بإذن الله يدل على فضل الصيام. جاءت نصوص في تفضيل بعض الأعمال التي تؤدى في هذا الشهر، وممكن أن نزيد قسما رابعا وهو ما جاء من تفضيل بعض أيام هذا الشهر خاصة لوحده خاصة، وممكن أن نجعل هذا تبع القسم الثاني. فأما ما يتعلق بالنصوص التي جاءت في فضل الصوم خاصة فهناك نصوص كثيرة، ومن أشهرها ما جاء في حديث أبي أمامة الذي خرجه النسائي وغيره وخرجه أحمد وغيرهما، أن أبا أمامة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يعمله يكون سببا في دخوله الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فهذا نص في تفضيل الصيام مطلقا سواء كان فريضة أم كان نافلة، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. أما ما يتعلق بالقسم الثاني وهو تفضيل شهر رمضان، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر فضيل، وهذا الفضل إما أن يكون له مطلقا وإما أن يكون في تفضيل بعض أيامه، مثلا ليلة القدر كما تعلمون ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذه الليلة أين؟ في أي الأشهر؟ في شهر رمضان، ولأن القرآن أنزل في هذه الليلة، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهذا كمثال على القسم الثاني من القسم الثاني فيما يتعلق بفضل شهر رمضان. إما أن تكون النصوص عامة في تفضيل الشهر كله، وإما في تفضيل بعضه. وتعلمون أن العشر الأوسط أفضل من العشر الأول، والعشر الأخير أفضل من العشر الأوسط، ولذا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد اعتكف العشر الأول يريد أن يوافق ليلة القدر فأوحي إليه أنها في الأوسط، ثم اعتكف الأوسط فأوحي إليه أنها الذي تطلبه فهو أمامك، فعندما صلى عليه الصلاة والسلام صبح ليلة 21 قال إني رأيت أني أسجد في ليلة في صبيحة ليلتها في ماء وطين. فعندما سجد عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح وسلم وجدوا أثر الطين على أرنبته وعلى جبهته، أرنبته أنف أعلى الأنف وعلى الجبهة. نعم، فهذا يدل على فضل يعني هذه العشر الأخير، حتى قيل أن العشر الأخير هي أفضل من كل أيام السنة. وذهب بعضه للعلم إلى أن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان. وقال بعض أهل العلم أن العشر الأخير من رمضان أفضل من حيث ماذا؟ الليالي. ومن حيث النهار فعشر ذي الحجة، وهذا ما ذهب إليه الإمامان ابن تيمية وابن القيم. وذهب أبو رجب إلى القول الثاني أن عشر ذي الحجة أفضل مطلقا، وهذا هو ظاهر النصوص. ومن ذلك حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وجاء في حديث جابر أن أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة. فظاهر النصوص والله أعلم أن عشر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة. المهم لا شك إن لم تكن العشر الأخير من رمضان أفضل أو أفضل من حيث الليالي، فهي تلي ماذا؟ تلي عشر ذي الحجة، فهي تلي عشر ذي الحجة. الأمر الثالث فيما يتعلق بفضل هذا الشهر هو ما جاء من أن بعض الأعمال تضاعف في هذا الشهر، وعلى رأس ذلك العمرة. وقد ثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. وتعدل حجة أصح من حجة معي، تعدل حجة اللفظ في الصحيحين، لكن تعدل حجة أصح من حجة معي. ولم يأتي تفضيل عمل يؤدى في رمضان غير يعني النص الخاص غير العمرة، لكن والله أعلم أن ما جاء في فضل العمرة وأن الأجر فيها يضاعف في رمضان يدل والله تعالى أعلم أن الأعمال الأخرى التي تؤدى في هذا الشهر لها مزية، وعلى رأس ذلك قراءة ماذا؟ القرآن. وشهر رمضان هو شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن، فلا شك أن قراءة القرآن في رمضان لها مزية. ولذا كان السلف في رمضان خاصة يكثرون من تلاوة القرآن، وأن من كان يعني يختم مثلا في اليوم، يعني كما ذكر أن لعل الشيخ أحمد ينتبه، يعني ذكر سوف يأتينا أن في حديث أن أبو بكر بن عياش يقول: ما مر على يوم إلا من 30 سنة وأنا أختم القرآن في كل يوم، يقول في كل يوم أنا أختم القرآن. فبعض السلف إذا جاء رمضان صار له ختمتان، كما كان يفعل الشافعي، ثابت هذا عن الشافعي رحمه الله أنه كان في النهار ختمة وفي الليل ختمة، فكان يختم يعني نحو 60 مرة إذا كان الشهر 30 يوم. وطبعا في خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يختم القرآن بأقل من 3 أيام. طبعا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أراد عبد الله بن عمرو أن كل يوم يختمه لم يوخص له عليه الصلاة والسلام، فجاء بأنه ما رخص له في أقل من 3، وجاء في رواية لم يوخص له في أن يختم في أقل من سبع. قال البخاري سبع أصح من ثلاث، قال البخاري إن سبع أصح من ثلاث. فأهل العلم اختلفوا هل يرخص في أن يختم القرآن بأقل من ذلك. القول الثالث أنه يرخص في الأيام، ماذا؟ الأيام الفاضلة، كما رجح ذلك ابو رجب، رجح ذلك ابو رجب قال ان الايام الفاضله يرخص فيها. نعم، فما جاء من النص بان العمره في رمضان تعدل حجه، هذا والله تعالى اعلم يدل على باقي الاعمال. طبعا جاء في حديث سلمان الفارسي بان النافله في رمضان تعدل فريضه في غير رمضان، وأن الفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة في غير رمضان. هذا طبعا لا يصح، هذا جاء في حديث سلمان، جاء من حديث ابن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره ماذا؟ عتق من النار، وحديث طويل وفيه ما تقدم. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. لو كان ثابتا يعني كان هذا يدل دلالة بينة على أن الأعمال كلها تضاعف، لكن هذا الخبر لا يصح، وجاء من طرق أخرى ولا تصح هذه الطرق. والطريق الذي ذكرته طريق بن جدعان علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان هذا أقواها، ومع ذلك فيه بن جدعان لا يحتج به، وقد تفرد بذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب لم يثبت له سماع من سلمان، لم يأتي ما يدل على سماعه من سلمان ولا نفي ذلك، لكن جاء ما يؤيد النفي، وهو أن سلمان كان بالعراق وتوفي هناك، وأن سعيد كان في ماذا؟ كان في المدينة، كان في المدينة. نعم، فهذا الخبر لا يصح، ولذا قال أبو حاتم أنه خبر منكر، وعندما رواه ابن خزيمة شكك في صحته، فهو خبر لا يصح. فهذا ما يتعلق بفضل هذا الشهر العظيم. نعم، ومن فضل هذا الشهر ما سوف يأتينا. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني الكوفي، وهو ثقة من كبار الحفاظ، توفي عام 48 و200، خرج له الجماعة. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، وهو بن سالم الأسدي الكوفي، وتوفي سنة 94 و100، على خلاف في وفاته، قيل سنة 90 وقيل 94 و100. وأما ما يتعلق بولادته فقد اختلف فيها أيضا، فقيل ولد سنة 95 من الهجرة، وقيل 94، وقيل سنة 100 كما قال الإمام أحمد. ففي ولادته قد اختلف، وفي وفاته أيضا اختلف، ويعني الأرجح فيما يتعلق بالوفاة كما قال البخاري سنة 94 و100، يعني تقريبا ناهز 100 عندما توفي، ناهز 100 تقريبا عندما توفي. أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه، فقيل أن اسم محمد، وقيل عبد الله، وقيل شعبة، وقيل غير ذلك. طبعا المشهور عند المحدثين أبو بكر، لا يذكرونه إلا بأبي بكر بالكنية. عند القراء شعبة، عند القراء يلقب بشعبة. قال ابن عبد البر: إن كان يصح له اسم فهو شعبة، إن كان يصح له اسم فهو شعبة. واستدل على ذلك بما رواه أبو سعيد الأشد عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري أنه جاء أو أنه سأل الحسن بن عياش أخو أبو بكر بن عياش، قال: هل جاء شعبة وكان غائبا؟ قال: هل جاء شعبة؟ فقال ابن عبد البر: إن كان له اسم يصح فهو هذا. ولد أبو بكر بن عياش سأل والده عن اسمه، قال: يا بني، أن الأسماء قد قسمت قبل أن يولد أبيك أو نحوها العبارة، يعني أن اسمه هي ماذا، أن اسمه ماذا، كنيته. وهذا جاء عنه أيضا من غير هذا الوجه، أن اسمه هي كنيته أبو بكر، ولا يذكر في كتب الحديث إلا بأبي بكر. نعم، طبعا هو أحد الرواة الذين رووا عن القراءة عن من؟ عن عاصم، والثاني المشهور حفص. نعم، أبو بكر بن عياش كان من أهل الفضل وكان من القضاة كما تقدم. وأما ما يتعلق بحديثه فحديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا ما حدث به من كتابه، ثم ما حدث به قبل أن يمتد به العمر، ما حدث به قديما قبل أن يمتد به العمر خطأ. أما القسم الثاني والثالث فقال ابن حبان: عندما كبر ساء حفظه، عندما كبر ساء حفظه، فما حدث به قديما أتقن وأصح مما حدث به أخيرا. هذه أقسام حديثه. القسم الأول صحيح، القسم الثاني الأصل فيه الصحة والقبول والاستقامة، القسم الثالث هو الذي كثرت فيه الأوهام. ما الأصل فيه؟ الأصل فيه أيضا الاستقامة، ولكنه دون الذي قبله، دون الثاني. هذه بعض الأخطاء الذي وقع فيها. هذا جزاه الله خير أبو عبد الرزاق جمع بعض الأخطاء الذي وقع فيها، وأيضا ذكر شيوخ وأطال جزاه الله خيرا وجعلهم سبعة أقسام، جعل شيوخه سبعة أقسام، جعل الرواة عنه عفوا، جعل الرواة عنه عفوا، جعل الرواة عنه سبعة أقسام. أذكر بعض الأخطاء التي وقع فيها رحمه الله تعالى. طبعا هناك من شيوخ ممن تكلم في روايته عنهم. نأتي إلى شيوخ الذين الأصل في روايته عنهم الاستقامة. طبعا التقسيم السابق هذا من حيث الأصل أقسام حديثه. قال شيوخ الأصل في الذين في روايته الاستقامة، الأصل في روايته عنهم الاستقامة، وهم أبو حصين عثمان بن عاصم الكوفي وعاصم بن أبي النجود وعبد العزيز بن أبي رفيع وحميد الطويل. وشيوخ الذين تكلم في روايته عنهم الأعمش. طبعا ابن نمير قال أن ضعيف الأعمش وفي غير الأعمش، ابن نمير يقول ضعيف الأعمش وفي غير الأعمش، وهذا يجعل يكون يعني بالذات المرجع إلى من روى عنه قديما أو من روى عنه من كتابه، وأما بعد أن كبر فصار في حديثه بعض الشيء. نعم، جعل قسم ثالث شيوخ الذين لم يتكلم في روايته عنهم ولم أيضا يثنى عليهم في روايته عنهم. أو عفوا، هذه الأقسام ليست يعني في أقسام السسمة في التلاميذ، وإنما الأقسام من حيث يعني بعض ما يتعلق بحديثه، لكن كما ذكرت حديثه على الأقسام الثلاثة. من أخطائه الحديث اللي معنا، من أخطائه الحديث الذي معنا طبعا، نعم من أخطائه الحديث الذي معنا من أخطائه. طيب نختصر على الحديث الذي معنا، يعني كمثال هذا الحديث طبعا الذي معنا من أخطائه، وذلك كما بين أبو عيسى الترمذي قال وحديث أبي هريرة الذي رواه بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه مثل رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل أي البخاري عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع. والحسن بن الربيع هذا البجلي الكوفي البغاني وهو ثقة توفي عام 20 و21 و200. قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة جليل قال عن الأعمش عن مجاهد قوله. إذن أصبح هذا ليس بحديث وإنما هو من قول من؟ من قول مجاهد. إذن هذا ليس بحديث وإنما هو من قول مجاهد وأن أبو بكر بن عياش هو الذي أخطأ. قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبو بكر بن عياش. وهذا يعني يظهر اختيار الترمذي وهذا هو الذي يظهر لي من حيث الرجحان لأن أبا الأحوص أوثق من أبي بكر بن عياش وقد جعل هذا من قول مجاهد. نعم. قال نأتي إلى تكملة الإسناد طبعا. قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكوفي وهو إمام توفي عام 48 و100 وتقدم تقسيم حديثه. قال عن أبي صالح وهو ذكوان السمان أبو صالح البصري وهو ثقة إمام توفي عام 100 من أثبت الناس في أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار. طبعا تعلمون الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين إذا دخل رمضان صفدت ماذا؟ الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. هذا في الصحيحين في حديث أبي هريرة. هذا في الصحيحين في حديث أبي هريرة. هو بارك الله فيكم زاد ومردت الجن. قال وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي. هذه أيضا زيادة على ما جاء في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فالحديث الصحيح من حديث أبي هريرة هو ما جاء في الصحيحين. جاء من حديث أبي سهيل عن أبي هريرة وجاء من غيرها الطريق عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذه ثلاثة مزايا لا تكون إلا في ماذا؟ لا تكون إلا في رمضان. أبواب الجنة تفتح فلم يغلق منها باب وأبواب النار تغلق ولا يفتح منها باب والشياطين عفوا تصفد. وهذا كمثال على فضل هذا الشهر. هذا القسم الثاني مما يتعلق بفضائل الصيام. فنصوص جاءت في فضل الشهر لذاته وهو شهر رمضان. فهذه الأمور الثلاثة لا تحصل إلا في رمضان. ومما أيضا نلمسه ونشاهده من آثار ما بينه عليه الصلاة والسلام من هذا الفضل أن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق والشياطين تصفد، أقول مما نلمسه ونشاهده مما نلمسه ونرى أثره هو إقبال الناس على ماذا؟ على الخير في رمضان وقلة الشر بالنسبة إلى باقي الأشهر في رمضان. يلاحظ إقبال الناس على الخير في رمضان كما أنه يلاحظ أيضا أن الشر يقل بالنسبة لباقي الأشهر. وهذا من آثار ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. والنتيجة التي ينبغي أن تستفاد هو اغتنام هذا الشهر. الله عز وجل قد أعانت يا أيها العبد على الإقبال عليه، وبالذات في هذا الشهر، بأن فتح لك أبواب الجنة وأغلق لك أبواب النار وصفد الشياطين. إذن استغل واستفد من هذا الشهر. وتعلمون أن الصيام مدرسة قائمة بحالها، الصيام مدرسة كاملة قائمة بحالها، فينبغي للإنسان أن يستغل هذه الفضائل وهذه الأسباب المعينة، يستغلها في الإقبال على طاعة الله عز وجل، وينطلق منها إلى باقي الأشهر. فهذا الشهر يعلمك على الصيام، فتنطلق من هذا إلى صيام النفل في غير، طبعا في غير رمضان الفريضة، وفيما يتعلق بقيام الليل وقراءة القرآن إلى غير ذلك. نعم، فيما يتعلق بتصفيد الشياطين، قال بعض أهل العلم أن هذا التصفيد معنوي وليس بحسي. قال: والدليل على ذلك أن الشر باقي في رمضان، والمعاصي أيضا موجودة في رمضان، وهذا لا شك، لكن لا شك أن الشر يقل كما تقدم. فقال أن هذا التصفيد معنوي لا حسي. وقال بعض أهل العلم أن الذي يصفد إنما هم من المرض فقط، وهذا ما ذهب إليه أبو بكر بن خزيمة، وهو يصحح هذا الحديث. قال: الذي يصفد هم المرضى، واستدل بهذا الحديث. القول الثالث وهو أحسن من الأول والثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الشياطين تصفد، ولم يقل أنها تموت، وفي فرق بين أن تصفد وبين أن تموت، ما قال أن الشياطين تموت، وإنما قال تصفد. والمصفد قد يؤذي ولا ما قد يؤذي؟ قد يؤذي وهو مصفد، ولذا يجد الإنسان وسوسة الشيطان أيضا في رمضان. لكن كما تقدم أن الشر يقل بالنسبة لباقي الأشهر، يقل في رمضان بالنسبة لباقي الأشهر، لكن هذا الشر باقي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إن الشياطين تموت، وإنما قال تصفد، وهذا ما ذهب إليه الإمام بن تيمية، ولعل والله تعالى أعلم هذا هو الأقرب في ذلك. نعم، قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان. طبعا هذا تعلمون من طريقة أبي عيسى الترمذي، أن ما من باب إلا ويذكر فيه ما جاء في هذا الباب، وهذه النصوص التي جاءت في الباب التي يذكرها لا يلزم أن تكون بنفس اللفظ الذي روى به الحديث، حديث الباب، وإنما مما يدخل، مما تدخل هذه النصوص تحت هذا الباب، إما بأن تكون بنفس اللفظ، وإما أن تكون معارضة، يعني تدخل تحت هذا التبويب، إما بأن تكون موافقة، وإما أن تكون معارضة، أو تبين أو تقيد وما شابه ذلك. وطبعا هذا يفعله البخاري، ولكن البخاري قليل، يقول يدخل في هذا الباب حديث فلان، أحيانا يذكر ذلك في صحيحه كما هو معلوم. وأما أبو عيسى الترمذي فهو الذي يلتزم هذا في غالب أبواب كتابه الجامع، حتى أنه في مرة من المرات ذكر عن 19 صحابي: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. وهذا علم قائم بنفسه من جامع الترمذي. جامع الترمذي فيه علوم متعددة، عدها أبو بكر بن العربي في مقدمة كتابه تحفة الأحوذي، أو عارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي، التحفة للمبارك فوقي، فعدها في مقدمة كتابه. فمن العلوم التي احتواها هذا الجامع هو قوله وفي الباب، وأحيانا ينص أن هذا الذي في الباب صحيح أو لا يصح، أحيانا يبين أن هذا الذي في الباب يصح أو لا يصح، وأحيانا قد يسند هذا الحديث الذي ذكره هو في الباب، وفي الغالب أنه لا يسنده، لكن في بعض الأحيان قد يسنده، وفي بعض الأحيان قد يتكلم على أيضا بعض الأحاديث التي ذكرها في الباب، إما بتصحيح وإما بتضعيف. وقد اعتنى جمع من أهل العلم في قول الترمذي وفي الباب. العراقي في شرح على الترمذي كان يخرج هذه الأحاديث، ولابن حجر كتاب، ولكنه لم يتم هذا الكتاب، أراد أن يضع كتابا مفردا على ذلك. وهناك أيضا من المعاصرين ممن فعل ذلك. ثم قال أبو عيسى: حدثنا هناد، وهو هناد بن السري أبو السري التميمي الكوفي، وهو ثقة عابد، توفي 43 و200، وقد أكثر عنه أبو عيسى في كتابه الجامع. قال: حدثنا عبده، وعبده هو بن سليمان الكلابي، وهو ثقة ثبت، توفي 87 و100. قال: والمحاربي، وهو أيضا ثقة، كلاهما عن محمد بن عمرو، وهو بن علقمة بن وقاص الليثي. ومحمد بن عمرو صدوق جيد الحديث، له بعض الأوهام، وقد خرج له الإمام مسلم والبخاري، ولكن البخاري لم يحتج به. قال: عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة إمام، توفي 94. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الفضل كما تعلمون في رمضان، أنه من صامه وقامه، وأقصد هذا الفضل في رمضان أي القيام، أنه من قامه غفر له ما تقدم من ذنبه. تعلمون أن القيام مشروع حتى في غير رمضان، ولكن لم يأتي هذا الفضل أنه من قامه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على ما تقدم من تفضيل الأعمال في رمضان، هذا يدل كما تقدم على تفضيل عموم الأعمال في رمضان. قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، وهذا إسناد جيد. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. طبعا هذا قد جاء في الصحيحين، جاء من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، وجاء أيضا من طرق أخرى، جاء من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. المهم جاء هذا من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان، ومن قام رمضان، ومن قام ليلة القدر، كل هذه الأشياء الثلاثة يغفر الإنسان ما تقدم من ذنبه. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. قوله هذا حديث صحيح، إما أن يقصد به في قوله حديث صحيح أن هذا التصحيح على بابه، وهذا أحد مقاصد الترمذي من قوله عن حديث ما بأنه حديث صحيح، أحيانا يكون مقصوده أن هذا صحيح على بابه، يعني أن قد استوفى شروط الصحة، وإما أن يكون قصده تأكيد الصحة، وهنا قد يكون قصده أن يؤكد صحة هذا الحديث، وأن الحديث الصحيح هو هذا ليس ما تقدم، أن الذي تقدم أخطأ فيه أبو بكر بن عياش، وأن الحديث الصحيح هو هذا، كأنه يريد أن يؤكد الصحة، أحيانا يكون هذا مقصوده. أحيانا عندما يطلق هذا حديث صحيح بمعنى أن هذا الحديث من القسم الثابت، من القسم الذي استوفى، يعني شروط الثبوت وأنه حديث محفوظ، يعني حتى قد يكون حسن عند المتأخرين، يعني يكون حديث صحيح بمعنى حسن صحيح، أحيانا يستعمل صحيح بمعنى حسن صحيح. والدليل على ذلك أنه في بعض المرات وهي قليلة يقول عن حديث هذا حديث حسن صحيح، ثم يسوق في موضع آخر فيقول هذا حديث صحيح، فيكون صحيح بمعنى حسن صحيح. أحيانا يذكر الحديث في موضعين، مرة يقول حسن صحيح ومرة يقول صحيح، فيكون صحيح بمعنى حسن صحيح، وهذا القسم الثالث أو الاستعمال الثالث لصحيح. الاستعمال الرابع لصحيح أحيانا يستعمل صحيح بمعنى أصح من الحسن الصحيح، أحيانا يستعمل حسن صحيح عفوا أحيانا يستعمل صحيح بمعنى أنه أصح من الحسن الصحيح. فله أربع استعمالات للصحيح عند أبي عيسى الترمذي، وممكن أن نضيف خامس وهو من باب التفنن، يعني يتفنن، هو قصد صحيح، هو قصد حسن صحيح، ولكنه يتفنن في العبارة، وهذا كثير في أحكام الترمذي على الأحاديث يتفنن، حتى هناك من جمع أقوال في الحكم على الحديث تقريبا وصلت إلى نحو 200 استعمال أو 200 قول يغاير بين أقواله على كل حديث، فبلغت نحو 200، فهو يتفنن رحمه الله تعالى. ولذا تقدم لنا أن كل المصطلحات الحديثية هي موجودة في ماذا؟ في جامع الترمذي، كل المصطلحات الحديثية فهي موجودة في جامع أبي عيسى الترمذي. نعم، هنا فهنا إما يكون قصد التأكيد وإما من باب التفنن في العبارة. نعم، قال المصنف نعم رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم، رمضان لا يجوز تقدمه بالصيام، ويستثنى من هذا رجل كان يصوم صوما، ويستثنى من هذا رجل كان عليه شيء من القضاء ما استطاع أن يقضيه إلا في يعني قبيل رمضان، وإلا لا يجوز تقدم رمضان بالصيام، بمعنى أنه يريد مثلا أن يتطوع، شخص ما كان يصوم وعندما جاء رمضان أراد أن يصوم مثلا في اليوم 29 أو في اليوم 28 أراد أن يصوم، فهذا لا يجوز كما سوف يأتي. عليكم السلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب وقد تقدم، قال: حدثنا عبده بن سليمان وأيضا تقدم، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، كلهم تقدموا في الحديث السابق، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين. إذا تقدم الشهر بيوم أو يومين هذا لا يجوز، فلا يجوز أن تصوم 29 ولا يجوز أن تصوم يوم 30، يستثنى من هذا كما جاء في الحديث قال: إلا أن وافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. تعلمون أن من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر من الصيام في شعبان، حتى أنه كان يصله برمضان، وجاء في رواية أنه كان يصوم أكثر شعبان، فهذا من هديه ومن سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شعبان. وظاهر النصوص أن الشهر الذي يلي رمضان من حيث الإكثار من الصيام هو شعبان، أن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم في الشهر الذي يلي رمضان من حيث كثرة الصيام هو شهر شعبان. طبعا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، لكن من حيث السنة العملية الظاهر أنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان أكثر منه في شهر المحرم، هذا ظاهر الأحاديث. نعم. قال: إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. إنسان كما تقدم أراد أن يتبع السنة فأكثر من الصيام في شعبان، فهذا لا بأس أن يستمر بالصيام. أو شخص يصوم الاثنين والخميس فوافق يوم الثلاثين يوم الخميس، أو يوم 29 يوم الاثنين مثلا، فهذا أيضا مرخص له في الصيام. والأمر الثاني الذي يرخص في الصيام شخص عليه صيام واجب مثل قضاء فريضة كما تقدم. بعض الناس يؤخرون القضاء إلى قبيل رمضان، فهذا لا شك مستثنى، أو يعني عليه مثلا نذر، أو عليه مثلا يعني صيام كفارة. وبالنسبة للنذر يعني ما يدخل في هذا والله أعلم النذر، لأن لا يجوز، لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله، فعليه أن يقضي ذلك في غير النذر، لا يدخل في ذلك، عفوا النذر لا يدخل في ذلك، لأنه لا يجوز النذر، لا يكون في معصية الله، وصيام ذلك من معصية الله، فلا يستثنى هذا مما يستثنى منه. إذن الذي يستثنى هو شخص كان يصوم صوما معتاد على صيام يوم وإفطار يوم مثلا، أو صيام الاثنين والخميس، أو صيام يريد أن يصوم أكثر شعبان. طبعا صيام الاثنين والخميس الذي ثبت هو صيام الاثنين، وأما صيام الخميس النص الذي جاء في صيام الخميس فيه ضعف، فيه ضعف، وقد نص الإمام مسلم في كتابه الصحيح على تضعيف بعض أسانيد هذا الخبر في صيام الخميس، وفي حديث وفي أسانيد أخرى أيضا لا تصح. لكن صيام الخميس يدخل ضمن ماذا؟ النصوص العامة التي تحث على ماذا؟ على الصيام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بهذا اليوم 70 خريفا كما في حديث أبي سعيد، فهو يدخل تحت النصوص العامة. نعم. قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن الصيام يكون لرؤية هلال رمضان، أي الصيام المفترض، والشهر لا يدخل إلا بأحد أمرين، إما برؤية، وإما بإكمال ماذا؟ بإكمال العدة كما سوف يأتي. قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. إذا غم عليكم هذا سواء كان في رؤية رمضان أو في رؤية هلال شوال، رؤية هلال العيد، فالحكم ينتظم هذين الأمرين، ففي كلا الأمرين نكمل العدة 30. إذا ما رأينا الهلال نكمل عدة شعبان 30، ثم بعد 30 يكون هذا اليوم الأول من رمضان. أيضا ما رأينا هلال العيد نكمل رمضان 30، فيكون اليوم الذي يلي 30 هو اليوم الأول من شهر شوال. نعم. قال: ثم أفطروا. قال: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه منصور بن المعتمر عن ربع بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. هذا طبعا قد رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والنسائي، وإسناده قوي، جاء في رواية عن حذيفة ربع عن حذيفة، جاء في رواية ربع عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وربع بن حراش هو الأسدي ثقة جليل من كبار التابعين، ومنصور بن المعتمر هو السلم الكوفي وهو أيضا ثقة جليل ولكنه من صغار التابعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. طبعا في أحاديث لمحمد بن عمرو أبو عيسى ما صححها، وفي حديث كثيرة صحها أبو عيسى لمحمد بن عمرو، وفي أحاديث توقف فيها أو ضعفها إذا تبين خطأ. نعم. أو اللي توقف عن صحته إذا كان هناك قرابة، لكن في الغالب أنه يصححها. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، يعني يقول أريد أنا أتقدم من أجل رمضان حتى لا يفوتني رمضان، وخاصة فيما سبق أحيانا لا يأتي الخبر إلا في نعم متأخر أو في صبيحة يوم اليوم الأول من رمضان، يقال ترى ثبت البارح أن اليوم الأول من رمضان. نعم، فبعض الناس قد يقول أنا أريد أن أتقدم حتى لا يفوتني رمضان، فهذا لا يجوز. نعم، قال: وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. طبعا عندنا قاعدة في الشريعة وهي التفريق ما بين الفريضة وما بين النافلة. في عندما تنتهي من صلاة الفريضة هل يشرع لك أن تقوم وتؤدي النافلة أو الراتبة؟ يشرع رأسا بعد أن تسلم يشرع أن تقوم؟ لا، ما يشرع. كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تتكلم أو تخرج، إلا أن تتكلم تفصل ما بين الفريضة وما بين النافلة بكلام تسبيح تهليل وغير ذلك، أو تخرج تغير مكانك تنتقل إلى مكان آخر. ولذا عندما أقيمت صلاة الصبح في مرة من المرات كما في حديث مالك بن بحينة رأى رجلا عليه الصلاة والسلام يصلي، قال: الصبح أربعا. هو أكيد أن هذا الرجل يريد ماذا؟ أن يسلم ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يدخل في صلاة الصبح. لكن هذا التسليم ثم الدخول هل هناك تميز واضح؟ ما في. فسماه عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا. ولذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت كما في الحديث الصحيح، لا صلاة إلا التي أقيمت. حمدك الله. ويلاحظ أن بعض الناس إذا دخل قد يصلي راتبة الفجر، مثلا الإمام يقرأ في سورة السجدة فيصلي راتبة الفجر ثم ماذا؟ ثم يدخل. هذا يفعله بعض العجم، وجاء عن بعض السلف. عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنهما، وخاصة في زمن تعلمون في زمن الصحابة كان عليه الصلاة والسلام يقرأ من 60 إلى 100 في صلاة الصبح، ليس مثل الآن. وأبو بكر في حديث هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر مرة من المرات قرأ بالبقرة كاملة في صلاة الصبح. وفي البخاري أن عمر كان يقرأ بسورة يوسف وسورة هود، حتى قال الراوي الذي حدث بهذا الخبر عن عمر قال: إذن كان يقوم إذا انشق الفجر، يعني من حين يطلع الفجر تصلى الراتبة ثم بعد ذلك ماذا؟ يشرع في صلاة الفجر، إذا كان يطيل يجلس نحو الساعة. فكان عبد الله بن عمر في بعض الأحيان يصلي ركعتين ثم يدخل. عبد الله بن عمر يجاب عنه أنه ما علم بالنهي الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا يجوز. فإذا عندنا قاعدة أن ينبغي الفريضة أن تميز عن غيرها. ولذا تعلمون أن كما تقدم في رمضان عندما ينتهي الشهر اليوم الأول من شوال هل يجوز صيامه؟ لا يجوز، يوم عيد. إذن الشهر تميز في الدخول وفي ماذا؟ وفي الخروج، في الدخول وفي الخروج. قال ابن الحاج من المالكية قال: وجد أن بعض الناس يصوم رمضان ثم إذا صام رمضان ألحق به 6 من ماذا؟ من شوال، يلحق به 6 من شوال ثم بعد ذلك يفطر ويعيد بدون فاصل، يلحق برمضان 6 من شوال ثم إذا انتهى من 6 شوال عيد وأفطر. قال: وجد هذا في زمن ابن الحاج. فانظر إلى حكمة الشارع، أراد أن تتميز، لا الفريضة للنافلة تدخل في الفريضة. ولذا أيضا من السنة أن في الصلاة إذا قرأت بالفاتحة لا تشرع مباشرة بقراءة ماذا؟ بقراءة سورة على الأقل يتراد لك النفس. يلاحظ بعض الأئمة من حين ينتهي من الفاتحة شرع بالسورة، لا انتظر على الأقل يتراد لك النفس، ثم بعد ذلك تقرأ بسورة أخرى غير الفاتحة. وجاء طبعا في حديث الحسن عن سمرة أن كان عليه الصلاة والسلام يسكت سكتتان في الصلاة، السكتة الأولى إذا كبر يقرأ دعاء الاستفتاح، والثانية إذا انتهى من الفاتحة، والثالثة طبعا حديث الحسن عن سمرة وقع فيه اختلاف، والثالثة إذا انتهى نعم من القراءة. فانتظر قليلا حتى لا تتداخل الأركان، أنت لا راح تنتقل إلى ركن الركوع، خل هناك فاصل ما بين الأركان. فهذه هي قاعدة الشريعة في ذلك. نعم. ثم قال المصنف حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي تقدم، قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي وهو إمام، توفي عام 98 وقيل 97 و100. نعم، توفي سنة 97 أو 98 و100 وقد خرج له الجماعة. قال عن علي بن المبارك وهو الهناء البصري، وهو أيضا ثقة، ولكن في رواية طبعا هو ثقة مقدم في يحيى بن أبي كثير، ولكن وقع هناك اختلاف بعض الشيء أو المقام يقتضي التفصيل في حديثه عن يحيى بن أبي كثير. يقولون هو سمع من يحيى بن أبي كثير أحاديث، سمع منه أحاديث، وهذا وضعها في كتاب، سمع منه أحاديث في كتاب، والكتاب الآخر إما أن يكون عرض على يحيى بن أبي كثير، وإما أن يحيى أجازه بهذا الكتاب. فأصبح أحاديث على قسمين، أحاديث سمعها من يحيى بن أبي كثير، وحديث إما أن يكون عرضها هو أو أن يحيى قد أجازه بهذه الأحاديث، أما ما أخطأ. وأما القسم الثاني فهذا ليس مثل الأول في الصحة، الذي سمع من يحيى بن أبي كثير لا شك أنه أصح، الثاني الذي عرضه أو أجازه هو ليس مثل الأول، هو ليس مثل الأول لكنه أيضا صحيح. كيف نميز بين القسم الأول والثاني؟ رواية أهل البصرة عنه من القسم الأول، رواية أهل الكوفة من القسم الثاني، ووقيع بن الجراح من الأول ولا من الثاني؟ من الثاني، وقيع بن الجراح نعم من الثاني، ولكن الأصل فيه كما تقدم الصحة، ولكن القسم الأول أصح. ولذا هذا الحديث الذي سوف يأتي من صحيح حديث علي بن المبارك، قال عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي اليمامي، وهو من صغار التابعين، توفي عام 29 أو 32 و100 وقد خرج له الجماعة. قيل أن أصله من البصرة ونزل اليمامة، اليمامة التي عند الخرج، قيل أن أصله من البصرة ونزل اليمامة، وكانت أشهر المدن في نجد هي اليمامة، وتسمى الخضراء، وكان فيها مياه جارية على وجه الأرض، وفيها نخيل كثير، وكان فيها بنو حنيفة، وكانوا كثرة كاثرة، حتى قيل أنهم أخذوا 40,000 مقاتل في حروب الردة، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. من التفسيرات قيل أنهم بنو حنيفة، من التفسيرات قيل أنهم بنو حنيفة. ولذا يعني وجد الصحابة رضي الله عنهم في حربهم لبني حنيفة شدة، واستشهد كثير من أفاضل الصحابة، حتى هذا الذي دعا عمر إلى أن يدعو الصديق إلى كتابة المصحف، قال إن القتل قد استحر في القضاء، كثر في القضاء، فدعاه إلى جمع المصحف. فاستشهد جمع من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم أحد العشرة أيضا استشهد في حروب اليمامة، زيد بن الخطاب أخو عمر اللي كان قبل دعوة الشيخ، كانوا يعبدون والعياذ بالله من دون الله ويتبركون بقبره، ممن استشهد أيضا في حروب أو ردة. فوجد الصحابة شدة، لكن بعد ذلك يعني ضعفت قبيلة بنو حنيفة، ضعفت بعد ذلك، والآن لم يبقى منهم إلا حاضر، وبعضهم دخل في عنزة التي هي ربيعة، هي عنزة الآن. نعم. فيحيى نعم نبي كثير كان نازلا في اليمامة، قيل أن أصله من البصرة ونزل اليمامة. ويحيى بن أبي كثير مكتب، وهو أحد من تدور عليهم الأسانيد كما قال علي بن المديني. نعم. وقد شعب بن الحجاج قدمه على الزهري، والزهري من اللي يقدم عليه؟ شعبة قدمه على الزهري. الإمام أحمد قال هو يعد مع الزهري ومع يحيى بن سعيد الأنصاري. قال وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى بن أبي كثير، قال إذا الزهري خالفه فالقول قول يحيى بن أبي كثير. فيحيى بن أبي كثير لا شك أنه من الثقات الأثبات. نعم. ويحيى بن أبي كثير يرسل ويدلس، له تدليس وله أيضا إرسال، ولذا تكلموا في مرسلاته وأن مرسلات شبه الريح. نعم. قال عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري تقدم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا تقدم أنه قد خرجه الشيخان وجاء من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. هو بعد أن ذكر الأحاديث التي تنهى عن تقدم رمضان ذكر ما هو أخص من ذلك، وهو صيام يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين، الذي يشك هل هو تكملة الشهر شهر شعبان أو هو اليوم الأول من ماذا؟ من رمضان. فلذا هو يوم شك، هو يوم شك، يحتمل أنه تكملة الشهر إذا لم يرى الهلال فتكمل العدة، ويحتمل أنه يكون أول يوم رمضان إذا رؤي ماذا؟ إذا رؤي الهلال يكون هو أول يوم رمضان. فيوم الثلاثين هذا يوم شك، ليلة الثلاثين ينظر، إن لم يرى تكمل العدة، وإلا نعم إذا رؤية يكون هذا اليوم الأول، فلذا هو يوم شك. هذا يوم الشك جاء فيه نص خاص، نأتي إلى هذا النص الخاص. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد بن الحسين أبو سعيد الأشج الكوفي، وهو ثقة جليل، توفي عام 57 و200. قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، ولد بجرجان وقيل أصله من الشام ونشأ في الكوفة، ولد عام 14 و100 وتوفي عام 90 و100 وقيل 89 و100، خرج له الجماعة. أبو خالد الأحمر طبعا البخاري خرج له يقول ابن حجر نحو 3 أحاديث، وتقدم أن كلام الحافظ ابن حجر أحيانا فيه نظر في عدد الأحاديث. طبعا الآن تعلمون الأجهزة الحاسوبية، هذه يخرج الإنسان من خلالها كما حديث الشخص، ومع ذلك الحافظ ابن حجر يعني يعطي في كثير من الأحيان إما رقم صحيح أو أرقام تقريبية، لكن الذي يظهر لي أن صاحب الزهرة أصح منه، أنا كنت فيما سبق أشكك في الأرقام التي ذكرها صاحب الزهر من أجل كلام الحافظ بن حجر. بعدين تبين لنا كما تقدم أن صاحب الزهرة الأرقام التي يعطيها أدق مما يعطيها الحافظ بن حجر، ولعل الحافظ عندما يعني أعطى بعض الأرقام لم يراجع اكتفى بمخزونه السابق. فألمهم قال اخرج لنا نحو 3 حديث البخاري، لعل أبو عبد الرحمن يتأكد. قال اخرج له حديثا عن حبيب الطويل وعن هشام بن عروة حديث آخر، والثالث عن عبيد الله بن عمر، وعلق له حديثا عن الأعمش. يقول هذا ما له في صحيح البخاري. هو طبعا قال لا، أخرج له نحو 3 حديث. كل هذه الحديث قد توبع عليها، ذكر الحافظ أن كل هذه الحديث 3 قد توبع عليها، وعلق له حديثا عن الأعمش. نعم، الإمام مسلم احتج به. حديث أبو خالد كثير، فلذا قال ابن سعد هو ثقة كثير الحديث، فهو مشهور. أبو خالد الأحمر وقع فيه اختلاف، قال العدلي ثقة ثبت، هذا أقصى ما قيل فيه. القول الذي يقابله أن له أوهام وله أخطاء وأنه لا يحتج به. قال يحيى بن معين هو ثقة ولكن لا يحتج به، أو قال هو ثقة ولكن ليس بالثبت. قال ابن عدي هو كما قال يحيى بن معين. قال أبو بكر البزار في مسنده قال أما زيادة أبو خالد الأحمر فهي بالاتفاق لا تلزم، لاتفاق أهل النقد على أن أبا خالد سيء الحفظ أو ليس بالحافظ، هذا في زيادة له. فأبو خالد الأحمر له بعض الأوهام، له بعض الأخطاء، له بعض الأشياء التي يتفرد بها مما تفرد به زيادة إذا قرأ فأنصتوا في حديث أبي هريرة، لا في حديث أبي موسى، في حديث أبي هريرة لا في حديث أبي موسى. طبعا الإمام مسلم صححه، ما خرج في الصحيح، إنما الذي خرجه في الصحيح هو حديث أبي موسى، وأيضا هذه صححها ولكنه لم يخرجها، قال إنما خرجت ما اتفقوا على صحته. فله بعض الأوهام والأخطاء التي وقع فيها رحمه الله تعالى، والأصل أنه صدوق له أوهام. الراجح في أبي خالد أنه صدوق مشهور له بعض الأوهام والأخطاء، ولعله إذا تيسر لنا في نهاية الدرس تذكر بعض الأوهام والأخطاء التي وقع فيها رحمه الله تعالى. قال وسيأتي بعض ذلك في الكلام في الحكم على هذا الحديث. قال عن عمرو بن قيس، وعمرو بن قيس هو الملائي الكوفي وهو ثقة ثبت عابد، توفي عام 46 و100، خرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عن أبي إسحاق هو السبيعي، عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، وهو إمام أحد من تدور عليهم أسانيد أهل الكوفة، هو والأعمش كما قال علي بن المديني، وأقسام حديثة ذكرناها فيما سبق، توفي عام 27 و100 وقيل غير ذلك. قال عن صلة بن زفر وهو العبسي من كبار التابعين، توفي نحو 70 وهو ثقة جليل. قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، قال فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. إذا صيام يوم الشك يعتبر ماذا؟ يعتبر معصية. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما. قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث قد أخرجه أصحاب السنن وأيضا ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم كثير، والدارمي، كلهم أخرجوا هذا الحديث من طريق أبي خالد الأحمر. هذا الإسناد تفرد به أبو خالد الأحمر، هذا الإسناد تفرد به أبو خالد الأحمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الدارقطني هذا إسناد حسن صحيح في كتابه السنن. قال هذا إسناد حسن صحيح. الحاكم صححه على شرط الشيخين. قبلهم البخاري علقه. قال وقال صلة بن زفر عن عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فعلقه البخاري مجزوما به. علقه البخاري مجزوما به. إذا البخاري يقويه. إذا البخاري أيضا يقويه. هذا الحديث قد يعل بأحد أمرين. الأمر الأول قال المزي وروي عن أبي إسحاق. قال المزي في تحفة الأشراف عندما ذكر هذا الحديث قال وروي عن أبي إسحاق قال حدثت عن صلة بن زفر. حدثت عن صلة بن زفر. إذن يكون ماذا؟ يكون منقطع. يقول حدثت عن صلة بن زفر. المزي ما بين من الذي رواه عن أبي إسحاق هكذا. ما بين من هذا الذي رواه عن أبي إسحاق هكذا. أنا ما وجدت أحد ذكر ذلك قبل المزي. ما وجدت أحد ذكر ذلك قبل المزي. نعم لم أتتبع كثيرا لكن لم أجد. يعني تقدم أن البخاري جزم به. قال وقال صلة بن زفر كنا عند عمار. الترمذي قال حسن صحيح. الدارقطني قال هذا إسناد حسن صحيح. الحاكم صحح على شرط الشيخين. ابن خزيمة صحح. ابن حبان صحح. المزي ما يعني قال وروي عن أبي إسحاق قال حدثت عن صلة بن زفر. أنا لم أقف على هو ما بين المزي ولا أقف على هذه الرواية ولعلها يعني تتتبع أكثر. أنت يسأل أبي عبد الرحمن أو غيره يتتبع ذلك أكثر. المهم كلام اللي تقدم ذكرهم هو المقدم ولا ليس هو المقدم؟ هو المقدم. إذن هذه العلة فيها نظر. هذه العلة لم تثبت. هذه العلة لم تثبت. العلة الثانية وهي تفرد أبي خالد الأحمر. وتقدم أن أبا خالد قال البزار أنه لا يحتد بما تفرد به أو بما زاده أو نحو ذلك. فتفوده يعني فيه بعض الشيء. ولكن يجاب عن ذلك أن هذا الخبر قد جاء عن عمار بن ياسر بنحو ذلك من طريق آخر. فروى منصور بن المعتمر عن ربع بن حراش عن عمار بن ياسر أنه أتي بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى شخص فقال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فكل. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فكل. ليس فيه من صام يوم الشك ولكن هو بمعنى ماذا؟ بمعنى نعم حديث صلة. بمعنى حديث صلة. هذا الحديث الذي هو منصور عن ربعي عن عمار جاء في رواية من طريق سفيان الثوري قال عن رجل. قال ربعي عن رجل عن عمار بن ياسر. وهذه الرواية هي الصحيحة. عبد الرزاق رواه عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمار. فإذا يكون في رجل مبهم ما بين صلة ما بين عفوا ربعي ما بين ربعي وما بين عمار. لكن يبقى شاهد لا يسقط هذا الإسناد وإن كان فيه رجل مبهم على القول الصحيح ولكنه يعني يبقى شاهدا لا يسقط هذا الإسناد. ويؤيد هذا أن ربع من كبار التابعين. فالذي يظهر أن هذا الرجل بينهما ماذا؟ أنه من كبار التابعين. والذي يظهر أنه من؟ أنه صلة. الذي يظهر والله أعلم. والذي يقول كنا عند عمار بن ياسر الذي يظهر أنه صلة ابن زفر. وجاء أيضا عن عكرمة، روى عبد الرزاق عن عكرمة أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قال أيضا عكرمة، هذا يعتبر مرسل، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهذه تشهد لحديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر. فإذا هذا الحديث قوي بهذه الشواهد، لم يكن بذاته، ويؤيد ذلك تصحيح من تقدم، وبالذات البخاري قد جزم به، وابو عيسى قال حسن صحيح. إذن لا يجوز صيام يوم الشك، وأن من صام فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثني كما تقدم قبل قليل. ولذا قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه، لأنه عندما صام كان بنية الشك، ما يدري هو رمضان ولا لا، ويعني صامه ليتقدم أو لمعنى في رمضان. فقال إنهم أن هناك من يرى أنه يقضيه، وبل بعض أهل العلم قال حتى لو قال الشخص إن كان من رمضان فأنا بصوم فريضة، وإن لم يكن من رمضان فأنا بصوم ماذا؟ نافلة. فبعض أهل العلم قال حتى هنا في هذه الحالة يقضي، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. إن قال إن كان من رمضان، هذا طبعا يكون الشخص الذي يصوم صوما، يكون الشخص الذي يصوم صوما. وأما إنسان لا يعني كما تقدم لا يصوم، فلا فعليه أن لا يتقدم. إن ثبت في النهار فيمسك ويقضي. طبعا الإمام ابن تيمية له قول، وهو أنه إذا جاء الخبر، أنت أكلت مثلا تظن أن اليوم 30، وجاءك الخبر وأمسكت، طبعا يجب عليك أن تمسك. يرى رحمه الله أنك لا تقضي، لأن الوجوب إنما يبدأ من حين ماذا؟ من حين البلاغ، العلم من حين البلاغ. ويستدل على هذا يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صيام عاشوراء أرسل إلى قرى الأنصار إن من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليكمل صومه. طيب هذا الأكل الذي حصل، قال هذا الأكل أكل قبل أن يبلغه، ويظن أنه من الأيام العادية، يعني هو تكملة 30 الذي ليس من رمضان. وأما جمهور أهل العلم فيرون أنه يجب عليه أن يقضيه، ولا شك القضاء يعني هو الأحوط في مثل هذه الحالة. قال: باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. ثلاثة حديث. نعم، إذن كلام الحافظ صحيح بحمد الله، كلام الحافظ هنا في رواية أبي خالد، رواية البخاري لأبي خالد الأحمر صحيح. قال: حدثنا مسلم الحجاج. إذن أبو عيسى قد روى في كتابه الجامع عن البخاري، وهذا كثير، وعن مسلم ما روى له إلا حديث واحد، هذا هو مسلم الحجاج، لم يروي عن الإمام مسلم أبو عيسى الترمذي إلا حديثا واحدا، وهو الحديث الذي معنا. وكم روى البخاري عن الترمذي في طبعا خارج الصحيح؟ حديثين، روى عنه حديثان، البخاري روى عن تلميذ الترمذي حديثان في خارج الصحيح طبعا. وأما بالنسبة للترمذي طبعا روى عنه كثيرا، وخاصة سؤالاته طبعا تعلمون في هذا الكتاب. المصدر الثاني لكلام البخاري بعد كتبه هو كتب أبي عيسى الترمذي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي، وهو ثقة ثبت جليل، أكثر عنه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. قال: حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة ثبت خاصة في الأعمش. وحديثة على ثلاثة أقسام ذكرتها فيما سبق. أضعف ما يكون حديثة إذا كان عن عبيد الله بن عمر والعلة من أبي معاوية، رواية عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر فيها نظر، وأصح حديث ما كان عن شعبة عفوا ما كان عن الأعمش، ما كان أصح حديث ما كان عن الأعمش يأتي بعد سفيان الثوري وشعبة، في الأعمش يأتي أبو معاوية. والقسم الثالث ما لم يكن من الأول ولا من والقسم الثالث نعم ما لم يكن من الأول ولا من الثاني. قال عن محمد، طبعا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي الضرير توفي عام 95 و100 وهو كوفي. قال عن محمد بن عمرو بن علقمة تقدم، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وقد تقدم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. طبعا هذا لا يصح، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية تفرد به أبو معاوية. قال والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدم شهر رمضان بيوم ولا يومين، هذا الذي تقدم هو الصحيح. وأن أبا معاوية قد أخطأ في هذا الحديث وكأنه رواه بالمعنى أحصوا هلال شعبان رمضان هو بمعنى لا تقدموا، فكأن رواه بالمعنى فأخطأ فيه بهذا السياق. طبعا أبو معاوية قد توب تابعه يحيى بن راشد، ولكن يحيى بن راشد هذا ضعيف، فبالتالي الصواب هو ما رواه ما روي من غير طريقه عن محمد بن عمرو إلى آخره، قال لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين. نعم طبعا المصنف هنا يقول المحقق قول المصنف حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلى آخره كأنه ظن أن أبا معاوية أخطأ فيه، وسبب ذلك يرجع إلى أن المصنف لم تقع له تتمة الحديث كما ذكرها الدارقطني من طريقه البيهقي والتي بيناها خلال التخريج. ولفظ حديث أبي معاوية لا يخالف لفظ غيره ممن رواه عن محمد بن عمرو، غاية ما فيه أنه زاد في أوله أحصوا هلال شعبان لرمضان، وهذه الزيادة أيضا لم ينفرد بها أبو معاوية بل تابع عليها يحيى بن راشد ولكنه ضعيف كما ذكرنا. طبعا هذا الكلام فيه نظر، الصواب أنا بقريت لكم لأن الكلام فيه نظر، الصواب هو ما قاله أبو عيسى الترمذي تفرد بهذا اللفظ أبو معاوية، خالف أصحاب محمد بن عمرو وأصحاب أيضا أبو سلمة كيحيى بن أبي كثير فأخطأ في ذلك، فالصواب ما قاله أبو عيسى الترمذي. نعم أحسنت، وهذا قول أبو حاتم الرازي. جميل، المتابع أيضا ضعفها، فترى تلاحظون المتأخرون يعني ينتقدون المتقدمين في التعليلات، والسبب في ذلك لقصر علمهم ما يتبين لها يعني وجه تعليلها الخبر، فيقول يعني فيما علل به نظر. ولذا ذكر أيضا المحقق على أول حديث الذي تقدم ذكره وهو حديث أبو بكر بن عياش أبو عيسى البخاري عله وأبو عيسى معه، قال المحقق هنا قال وليس ذا بعلة تضعف متن الحديث، يقول هذا ليس بعلة البخاري يعلله، كيف ليس بعلة البخاري يعلله كيف ليس بعلة ويوافق أبو عيسى الترمذي، فكيف ليس بعلة؟ فلأن المتأخرين قصر علمهم، ليس عندهم يعني معرفة بتعليل الأخبار، ولذا يعني أحيانا ينتقدون البخاري غيرا من الأئمة. نعم قال المصنف باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. قال حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو إمام تقدم توفي عام 40 و200. قال حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي تقدم الكوفي وهو ثقة جليل توفي عام 79 و100. قال عن سماك بن حرب، وسماك بن حرب هو الذهلي البكري، توفي عام 23 و100 وقد عمر. قال عن عكرمة مولى بن عباس، توفي عام 400 وهو ثقة جليل عالم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم قبل رمضان. هذا المعنى تقدم في حديث أبي هريرة السابق وحديث عمار، لا تصوم قبل رمضان، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكمل 30 يوما. هذا كل أيضا تقدم في حديث أبي هريرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكر وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. طبعا رواية سماك عن عكرمة فيها نظر، فيها كلام، لكن هذا الحديث مما رواه أيضا عن سماك رواه شعبة بن الحجاج، وشعبة قد سمع من سماك قديما. سماك حديثه ينقسم إلى أقسام، يفرق ما بين من روى عنه قديما ومن روى عنه أخيرا، وما بين إذا كان شيخه عكرمة وإذا كان شيخه ليس بعكرمة. فرواية من روى عنه قديما كشعبة والثوري أصح ممن روى عنه أخيرا، فهذا أيضا الحديث قد رواه شعبة. ثم أن هذا الحديث قد روي من غير وجه أيضا، وحديث أبي هريرة السابق يشهد له، فهذا مما استقام من حديث من؟ من حديث سماك، ولذا أبو عيسى الترمذي صححه. نعم ماذا قال؟ طبعا نعم ماذا قال أبو عيسى؟ قال هذا حديث حسن صحيح، فالأقرب أن هذا الحديث لا بأس بإسناده، وأما المتن فهو صحيح. قال باب ما جاء أن الشهر يكون 29. طبعا قبل أن نأتي إلى هذا، طبعا بالنسبة لي كما تقدم أن الشهر يثبت بواحد من أمرين، إما بإكمال العدة، وإما بماذا؟ برؤية الهلال. زاد بعض أهل العلم أن أيضا الشهر يثبت إذا كان في ليلة 30 غيم، فهنا يجب الصوم في صبيحة هذه الليلة إذا كان ليلة 30. إن كانت ليلة 30 ليس هناك غيم صحو، لا يجوز الصيام، وأن يعتبر 30 يوم شك. إن كان هناك غيم في ليلة 30 فهذا لا يعتبرون شك، وبالتالي يقولون يجب الصيام. ما الدليل؟ قالوا أن ابن عمر كان يفعل ذلك، وأن أيضا قول عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا اقدروا له هنا معناه ضيقوا، ضيقوا عليه، فلا تجعلون 30 اجعلوه 29. قالوا هذا كما قال عز وجل فمن قدر عليه رزقه، يعني الذي رزقه ضيق قليل، فإذا نضيق على الشهر فنجعل 29 بدلا نجعل 30. وهذا المشهور عند الحنابلة، وهذا القول ضعيف وليس بصحيح، ولذا الإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وحتى العلماء في من عهد الشيخ محمد بن الوهاب ومن أتى من بعد، أو المشهور عندهم أنهم لا يعتبرون ذلك شك، يعني لا يعتبرون، بالتالي أنه يعني يجب صيام صبيحة يوم 30 في مثل هذه الحالة، بل يكون هو داخل في يوم الشك وبالتالي لا يجوز الصيام، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب كما تقدم. قال الإمام ابن تيمية أما الإمام أحمد فما كان يوجب، يقول ما كان يوجب، وإنما كان يرى مشروعية الصيام في مثل هذه الحالة كما جاء عن ابن عمر، ولكن الصواب أن هذا يعتبر يوم شك وبالتالي لا يجوز الصيام كما دلت على ذلك النصوص. نعم قال باب ما جاء أن الشهر يكون 29. قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي ثقة حافظته في عام 44 و200. قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد الهمداني الكوفي وهو ثقة ثبت. قال أخبرني عيسى بن دينار وهو الخزاعي وهو ثقة كما قال البخاري وغيره ثقة ليس بالمكثر عزيز الحديث. قال عن أبيه دينار. دينار هذا كما قال علي بن المديني مجهول لا يعرف. قال عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار وهو الخزاعي المصطلقي وهو من الصحابة توفي بعد 50. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. فالشهر يكون 29 ويكون 30. طبعا الأصل أنه يكون 29 هذا هو الأصل. ولذا عندما آل عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا فجاء في يوم 30 قالوا إن اليوم 30 قال الشهر 29. فالأصل أن الشهر 29 إذا لم يرى يصبح هنا ماذا 30. إذا لم يرى يصبح 30 ولا الأصل إذا رؤي خلاص 29. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن وقاص وبن عباس وبن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون 29. طبعا أما حديث ابن مسعود فهذا الإسناد يعني إسناد صالح. هذا الإسناد إسناد صالح. دينار هذا ليس بالمشهور فهذا إسناد صالح. طبعا أبو عيسى لم يحكم عليه بشيء هنا. قال حدثنا علي بن حجر. نعم والله هذا طبعا يعني هذا فيه تفصيل لكن هذا المتن الذي جاءنا يعني لا ينبني عليه كبير حكم ومعنى مستقيم كما دلت على هذا باقي الحديث. يعني الأصل 29 الشهر إذا لم يرى أكملنا 30 أصبح 30. قال نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي وهو ثقة جليل ثقة ثبت. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر وابن أبي كثير الأنصاري الزرقي وهو ثقة مشهور خرج له الجماعة. قال عن حميد وابن أبي حميد الطويل وهو أيضا ثقة مشهور البصري توفي بعد 40 ومئة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء شهرا. آلى أنه أقسم. آلى هو القسم تؤلون من نسائكم فأقسم لا يأتيهن شهرا عليه الصلاة والسلام. فأقام في مشروبة 29 يوما. قالوا يا رسول الله إنك أليت شهرا. قال الشهر 29 الشهر 29. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا قد خرجه البخاري في كتابه الصحيح فهو حديث صحيح وإسناد أبو عيسى إسناد صحيح. وأما عنعنة حميد فهذه لا تضر والأصل أنه سمع منه وإن لم يسمع فبينهما أحيانا ثابت وثابت ثقة جليل. قال باب ما جاء في الصوم بالشهادة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري الإمام توفي عام 56 و200. قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الدولابي ثقة حافظ توفي سنة 23 و200. قال حدثنا الوليد بن أبي ثور وهو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور وهو ضعيف. قال عن سماك تقدم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني تقدم. قال حدثنا حسين الجعفي وهو حسين بن علي الجعفي الكوفي وهو ثقة توفي سنة 400. قال عن زائدة وهو بن قدامة الثقفي ثقة ثبت. قال عن سماك النحوة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس فيه اختلاف روى سفيان الثوري وغيره، طبعا سفيان الثوري من أحفظ الناس كما تعلمون، وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة مرسلا، وهذا قد قال معناه أبو داود، قال أبو داود رواه جماعة عن سماك مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصواب أن هذا الحديث أنه مرسل وبالتالي لا يصح. وهذا الحديث فيه إشكالية أيضا، غير إشكالية في المتن غير الإسناد، إشكالية في المتن غير الإسناد. أما الإشكالية في المتن هو أن رسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال أن لا يعرف هذا الرجل، قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن. ففي هذا الحديث الظاهر أنه ما كان يعرف، اكتفى بإسلامه. الله عز وجل في كتابه نص على أن في الشهادة ذوي عدل، أصحاب عدالة، يعني لابد أن تثبت عدالتهم بالتزكية وتعرف سيرتهم. بماذا أجاب بعض أهل العلم عن ذلك؟ قالوا إن هذا صحابي، والصحابة كلهم ماذا؟ عدول. لكن نقول إن الإسناد، إسناد هذا الخبر ماذا؟ لا يصح، إسناد هذا الخبر لا يصح. فبالتالي الأصل أن العدالة مطلوبة. نعم. فهذا الخبر الخلاصة أن الصواب فيه الإرسال، وهذا ما ذهب إليه أبو داود والنسائي بالإضافة إلى أبي عيسى الترمذي. نعم. طبعا ابن حبان صحح هذا الحديث لأنه رحمه الله يعني من منهجه يعني يقبل الزيادة مطلقة في كثير من الأحيان، وأما كبار الحفاظ لا، إنما على حسب القرائن. فلا شك أن سفيان الثوري وغير ممن تابع روايتهم هي المقدمة. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. أهل العلم اختلفوا في قبول شهادة رجل واحد في إثبات الشهر، في إثبات شهر الصوم، وقالوا في باقي الأشهر لا يقبل إلا رجلين، إلا رمضان في دخوله رجل وفي الخروج منه لابد من رجلين، كما دل على هذا الحديث الذي رواه النسائي. فإن شهد شاهدي عدل فصوموا وانسكوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننسك للرؤية. فإن شهد شاهدي عدل، فإذا شهادة الرجلين يعني الأصل أنها في دخول الشهر وفي الخروج منه. أما في الخروج منه فكما قال أبو عيسى، قال ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. هناك من قال رجل، لكن أغلب أهل العلم على أن في الخروج لا بد من رجلين، وهذا هو الراجح. بقي مسألة الدخول، يقول أبو عيسى أن أكثر أهل العلم قالوا الحكمة في ذلك أن الخروج ليس مثل الدخول. الخروج الآن الشهر ثابت أن رمضان، فبالتالي في الخروج من رمضان يتطلب هذا إلى ماذا؟ إلى زيادة توثيق، إلى زيادة تأكيد. فلذا فوق الشارع ما بين الدخول وما بين الخروج. هذا الحديث الذي معنا لا يدل، هذا الحديث عفوا الذي معنا ضعيف، فبالتالي لا يستدل به على قبول شهادة رجل. عندنا حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود أن الناس تراءوا الهلال، قال فرأيته فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام بأني قد رأيته فأمر بالصيام. هذا ظاهره أنه اكتفى بشهادة من؟ بشهادة رجل واحد وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. بعض أهل العلم أجاب عن ذلك، قال إن الناس رأوا الهلال، يعني أن هناك من رآه غير ابن عمر، لكن طبعا هذا فيه نظر، تراءوا تشوفوا لرؤيته، فالذي رآه منهم هو عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر رواه أبو داود وغيره، وإسناده قوي، وإن كان أيضا فيه غرابة في الإسناد، ولكن إسناده قوي، وقد قواه جمع من أهل العلم، ولذا يعني كما قال أبو عيسى العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أما الخروج لا بد من رجلين، وهكذا في باقي الأشهر فيما يتعلق بالدخول، ومن ذلك دخول شهر ذي الحجة، فشهر ذي الحجة لا يكتفى فيه بشهادة رجل، لا بد من رجلين. قال باب ما جاء شهر عيد لا ينقصاني، والله تشهد، يعني ما جاءنا الصحابة يشهد، نعم صحيح، يعني ما جاءنا الصحابة نعم يشهد لهذا، ما جاءنا الصحابة يشهد لي شهادة الواحد، نعم ما جاء في عن يعني أنس أنه رأى الهلال في عهد عمر، هذا يشهد لذلك، نعم. قال باب ما جاء في شهر عيد لا ينقصان. قال حدثنا يحيى بن خلف البصري وهو ثقة جليل، قال حدثنا بشر بن المفضل وهو الوقاش البصري وهو ثقة ثبت، قال عن خالد الحذاء وهو خالد بن مهران الحذاء وهو أيضا ثقة جليل خرج له الجماعة، قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ثقة، قال عن أبيه أبو بكر الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال أبو عيسى هذا حديث أبي بكر حديث حسن، لماذا حسنه ولم يصححه ولم يصححه عفوا؟ السبب قال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، هذا الذي جعل لم يصححه، وهذا من احتياط أبي عيسى الترمذي، طبعا الشيخان قد صححه، والأقرب صحت هذا الحديث البخاري ومسلم صححه، وهذا ظاهر كلام أحمد وإسحاق لأنهم أولا بين معنى هذا الحديث، فهما يرون صحته، هذا الذي يظهر من كلامهما، المهم الشيخان قد اتفق عليه ورجاله كلهم من الثقات، فالصواب الوصل للإرسال. قال أحمد الإمام أحمد بن حنبل معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان معا، يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة، يعني إذا كان شهر رمضان تام، إذا كان عفوا ناقص شهر رمضان يكون شهر ذي الحجة ماذا؟ يكون تام، والعكس، قال إن نقص أحدهما تم الآخر. قال إسحاق بن راهوية معناه لا ينقصان، يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان، ولعل مذهب إسحاق هو الأقرب والله أعلم، يقول وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة، وهذا قد وقع، نقصان الشهر شهر رمضان ذي الحجة في سنة واحدة قد وقع، فلا ينقصان معناه لا ينقصان من حيث الأجر والثواب، وإن كان ناقصان من حيث الحس إن 29 29، لكن من حيث الأجر والثواب الأجر كامل والثواب تام وليس بناقص. هذا آخر باب ونكتفي في هذا الدرس بهذا الباب الأخير. قال باب ما جاء في باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. قال حدثنا علي بن حجر تقدم، قال حدثنا علي بن جعفر تقدم، قال حدثنا محمد بن أبي حرملة، ومحمد بن أبي حرملة ثقة القرشي وهو ثقة مولاهم القرشي مولاهم، قال أخبرني كريب هو مولى بن عباس وهو ثقة جليل من أجل الرواة عن ابن عباس ومن أجل مواليه، قال أن أم الفضل بنت الحارث أم ابن عباس بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وهو في الشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس. وفي رواية رأيته أيضا أنا ورآه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت ولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه أيضا الإمام مسلم في كتابه الصحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، أو والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأقوى الأقوال التي قيلت في هذه المسألة قولان. القول الأول لكل أهل بلد رؤيتهم كما رجح ذلك أبو عيسى، والقول الثاني أنه إذا ثبت رؤية الهلال في مكان من بلاد الإسلام فإنه يجب على ماذا؟ على الكل أن يصوم، يجب على الكل أن يصوم. وبعض أهل العلم قال هذا يختلف باختلاف الأقاليم، إذا كان الأقليم متحد فإذا رؤية في أي مكان من الأقليم تجب على أهل الأقليم، وإذا اختلفت الرؤية بالنسبة لتعدد الأقاليم إذن لكل أهل الأقليم رؤيتهم. الأقرب والله تعالى أعلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، والدليل على هذا من أوجه. أولا من النقل حديث ابن عباس الذي معنا، قال تلك السنة، قال تلك السنة، قال لا تكتفي برؤية معاوية، قال تلك السنة. فمعاوية رآه ليلة الجمعة، وفي المدينة رأوه ليلة السبت. قال فلا نزال نصوم حتى نراه ونكمل العدة. قال لا تكتفي برؤية معاوية، قال لا، بهذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الذي جرى عليه العمل، هذا الذي جرى عليه العمل. الآن في عهد معاوية هذا الآن دليل يدل على أن العمل على ذلك، مما يدل أيضا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نهاية عهده وعهد الخلفاء الراشدين أنهم يعملون بهذا. لم ينقل أنهم إذا رأوا الهلال مثلا سيروا من يخبر الأماكن البعيدة، وقد يقول قال إن الأماكن البعيدة ما يستطيعون أن بسبب المواصلات يعني في القديمة ما يستطيعون أن يصلون إلا في ظرف مدة طويلة. نقول في وسائل أخرى وهو إشعال النار، يشعلون النار فإذا رآهم أهل الجهة البعيدة أشعلوا، والتي تليها أشعلوا، والتي تليها أشعلوا، وهكذا. فكانوا يفعلون هذا فيما سبق قديما، كانوا يفعلون هذا، وكانوا أيضا يستعملون الحمام فيما بعد. فالمهم لم يأتي شيء من ذلك. ولذا قدم أناس على الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا قد رأينا الهلال، فأمر بالإفطار وأن يغدو من الغد إلى المصلى. هؤلاء الذين رأوا كانوا قريبين من ماذا؟ قريبين من المدينة، يعني كانوا خارج المدينة بمسافة قصيرة. فعندما قدموا أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام في النهار أنهم قد رأوا الهلال، فهذا يدل على أنهم عندما رأوا كانوا قريبين من المدينة. فالعمل جرى على هذا وإلى وقتنا هذا، والعمل ماذا؟ جار على هذا. الأمر الثالث أن هذا هو الأيسر، لكل أهل بلد رؤيته، لكل أهل بلد رؤيته، هذا هو الأيسر لكل أهل بلد رؤيتهم. طبعا في العقود الأخيرة السياسة تدخلت، بعض السياسات تدخلت، يعني هناك من أهل الضلال والبدع يتعمدون مخالفة ماذا؟ مخالفة المسلمين. إذا ثبت في رؤيته يتعمدون، يجعلون يومين بعضهم أو نحو ذلك. فيعني أيضا إذا قلنا بالتعدد هذا هو الأيسر، هذا هو الأيسر. ولعل يقف عند هنا. طبعا أما ما يتعلق بالحساب الفلكي فهذا كما تقدم في النصوص باطل لا يعتد به. الحساب الفلكي هذا باطل ولا يعتد به البتة. وهذه طبعا قضية مهمة الشيخ هشام نبهنا عليها وهي قضية مهمة أن الحساب الفلكي لا يعتد به. يعني هناك بعض الناس ماذا قال؟ يريد أن يتأول النصوص هم لرؤيته وافطر لرؤيته أراد أن يتأول ماذا قال؟ قال هذا إذا كان الهلال لا يمكن أن يرى. يعني إذا قال يقول إذا ثبت في الفلك أن الهلال قد ولد ولم نرى الهلال وثبت فلكيا أنه ولد، فقال في هذه الحالة نصوم. قال في هذه الحالة نصوم أو نحو ذلك. وهذا طبعا لا يلتفت إليه، بل قال بعض الناس إذا ثبت فلكيا أن الهلال لا يمكن أن يرى وجاء من أخبر بأنه قد رؤي أنه لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى شهادة من شهد، وهذا عين مضادة للسنة والعياذ بالله. فالحساب لا يعمل به البت في ذلك. وأما قولهم إذا أخبر أهل الفلك، أهل الفلك يتفقون ولا يختلفون؟ يختلفون أهل الفلك، أهل الفلك يختلفون ولا يتفقون. فالشارع ما ألزمنا برؤية أهل الفلك ولا عول عليها، وإنما دعانا إلى أن نلتزم بالرؤية، وهذه هي الأيسر. رأيت الهلال صم، ما رأيته خلص أكمل العدة. نعم، وفي مسائل تتعلق بهذا نجعل إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله. إيه نعم تفضل. يسأل يقول هل قول الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم إجماع، وما هي أقوى ألفاظ نقل ألفاظ نقل الإجماع التي يذكرها الإمام الترمذي؟ عليكم السلام. طبعا أبو عيسى يستعمل نوعين، مرة يقول أجمع، هناك مواضع صرح فيها أبو عيسى أنه قال أجمع أهل العلم. كم بلغت هذه المواضع أبو عبد الرحمن؟ 27 ولا كم؟ في كتاب الجامع هناك مواضع صرح قال أجمع أهل العلم، يعني نحو 27 أو 23 أو نحو ذلك. والقسم الثاني أن لا يذكر خلاف، وإنما يقول عمل على هذا عند أهل العلم ولا يذكر خلاف، هذا دون الأول. والثالث إذا ذكر خلافا، الثالث إذا ذكر خلافا. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول تأتي أحاديث ظاهرها الصحة ثم ينقل الإجماع على أن العمل على خلافها، فما هو السبب في ذلك؟ لا يمكن أن تأتي أحاديث ظاهرها الصحة وينقل الإجماع على خلافها، لا يمكن، إلا أن تكون ضعيفة أو تكون منسوخة. إلا أن تكون ضعيفة أو تكون منسوخة. يعني مثلا حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا إما أن يكون ضعيف ليس بصحيح شاذ، وإما أن يكون منسوخ، لأن كل الأحاديث على خلافه، كل الأحاديث الأحاديث المتواترة الصحيحة على خلافه. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول ذكرتم أحسن الله إليكم في الدرس أن هناك من جمع أحكام الإمام الترمذي رحمه الله على الأحاديث، يقول فهل يمكن معرفة اسم الكتاب الذي يذكر الفاظ الترمذي؟ والله هناك رسالة في منهج أبي عيسى وجامع أبي عيسى الترمذي وقد طبعت بثلاث مجلدات. أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف نتحرى ليلة القدر مع اختلاف المطالع؟ وقد تعالى ليلة القدر بصيام بالاجتهاد في العشر الأخير من رمضان. إذا اجتهدت في العشر الأخير من رمضان يعني إن شاء الله تكون قد وافقتها. هو أحسن الله إليك يقصد أظن يقول يعني ليلة القدر كيف، هل هي ثابتة يعني مع اختلاف المطالع وكذا؟ والله الصواب أنها تنتقل، لأن ثبت في حديث أبي سعيد المتقدم أنها كانت ليلة 21، وجاء في حديث أبي بن كعب أنه أقسم أنها ليلة 27، وجاء في حديث أبي مسلم أنها ليلة 23، فمرة هكذا ومرة هكذا فهي تنتقل. نعم أحسن الله إليك. زاد. والله هذا بارك الله فيك تبعا لما تقدم، تبعا لما تقدم من ذكر الاختلاف. المهم لا شك يعني يعني أرجى الليالي هي الأوتار، فأي بلد يعني الليلة ليلة وتر أي بلد هذه تكون أرجى أن تكون ليلة القدر. والرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر لها علامات، قد ذكر لها علامات، والصواب أنها تنتقل، الصواب أنها تنتقل. وما هناك من جعل حساب وقال هي ثابتة في ليلة كذا من كل سنة، هذا غير صحيح. نعم. صلى الله عليكم. الآن أحسن الله عليكم، ما دام ابن عمر رضي الله عنه يرى أن ليلة الليل التي يحجونها غير موقتة كان يصوم صبيحتها إذا لم ولم يخالف أحد من الصحابة رضي الله عنهم وهو فسر الحديث بهذا، ما يكون قوله مقدم على غيره؟ والله يا أبا زيد لا يكون هنا قولا مقدم على غيره، لأن النص واضح وأنه لا يجوز صيام يوم الشك، وإذا حال دونه غياية، الغياية القتل والغيب، فالنص جاء بذلك، فلا شك النص هو المقدم وخالص. هو طبعا هو طبعا لا شك يعني هذا تفرد به عبد الله بن عمر، وجاء أن عائشة كانت إيه إيه كان يقولون بهذا. نعم. أحسن الله عليك. نعم. وهو عنه متأخرا يعني هذا فيه نظر، إلا إذا استقام مثل اللي تقدم قبل قليل، وإن كان رواية عليكم لكن استقام. والله هو جاء في حديث عائشة وأبي هريرة الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فكل الناس مثلا يقولون اليوم رمضان أو اليوم العيد، وأنت مثلا تقول لا اليوم هو 30 من شعبان ليس رمضان، أو بالعكس اليوم العيد والناس يقولون اليوم مثلا، أو أنت تقول مثلا اليوم هو 30 من رمضان. فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الصيام مع عظم الناس مع الناس، الصوم يوم تصومون، ولذا يقولون إذا رأيت الهلال وردت شهادتك فتصوم مع من؟ مع الناس، لا تصوم لوحدك، وإنما صم مع الناس وأفطر مع الناس. نعم. بالنسبة لشهادة مع هو تقدم في مسألة الدخول والخروج، في مسألة الدخول والخروج، أما الخروج لابد الخروج، أما مسألة الخروج فلابد من رجلين، وأما مسألة الدخول تقدم شهادة الواحد، وطبعا المرأة لا تقبل شهادتها لوحدها، عفوا المرأة لا تقبل، هذه شهادة ليست رواية، هذه شهادة عفوا ليست رواية، الرواية تقبل، وأما الشهادة فلا تقبل شهادتها لوحدها، شهادتها لوحدها لا تقبل. بعض أهل العلم قال لا تقبل شهادتها في رمضان مطلقا، لأن هذا من عمل الرجال فيما يتعلق برمضان. هناك من قال من أهل العلم أن شهادتها لا تقبل حتى لو امرأتين، قالوا لأن هذا مما يختص به الرجال أكثر. هناك من أهل العلم من قال ذلك، قال بخلاف مثلا الأشياء المالية جاء النص من القرآن أن شهادة امرأتين عن رجل، وفي ثبوت الرضاع يكتفى بامرأة واحدة، في ثبوت الرضاع يكتفى بامرأة واحدة، وما تقدم لعله هو الأقرب، يعني أن هذا يعني من عمل الرجال. ويدل على هذا الحديث الآخر عندما أمر عليه الصلاة والسلام بالنسك للرؤية، فقال شهد شاهد عدل، فلعل هذا الأقرب والله أعلم. أي بعض من المملوك نعم أي أيضا استثنى مع المرأة. نعم.